كما تسخروني. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وأوحي إلى نوح فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا لن يؤمن فبتئت بما كانوا يفعلون. لئن فت اصنع الفجك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا من كل زوج